والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في الكلام على قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية تقدم فيما مضى الإشارة إليها، قلنا سيأتي بحثها إن شاء الله، والجواب عن ذلك هو الإشكال الذي بقي، وهو تعارضها مع قول الله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لأن ظاهر هذه الآية ونظيراتها من الآيات كثير يدل على أن الكفار يجازون بأعمالهم ويثابون في الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيها في ماذا؟ في الدنيا، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة. فالشاهد، الآية تدل بظاهرها على أنهم يجازون بأعمالهم في هذه الدنيا. ونظير هذه الآية قوله تعالى في الآية التي مضت: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، على قول بعض المفسرين يعني في الدنيا. وكذلك قول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب، ونظيرها كثير. إذن شاهد آيات من القرآن دلت على أن الكفار يجازون على أعمالهم في هذه الدنيا، ودلت آيات أخرى على أن أعمال الكفار باطلة من أصلها، وبعض الآيات دلت على أن أعمالهم مضمحلة لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. فمن الآيات التي دلت على أن أعمال الكفار من أصلها باطلة قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. وقول الله سبحانه وتعالى في الكفار أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الآية تدل على بطلان أعمالهم من أصلها، من أصلها ليست صحيحة. وآيات أخرى دلت على أنها باطلة في الدنيا وفي الآخرة بالردة أو بغير الردة. أما المرتدون فقال الله تعالى فيهم: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في غير المرتدين: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذن هذه الآيات التي سمعتم دلت على بطلان أعمال الكفار من أصلها، أو على بطلانها بالردة في الدنيا والآخرة، وعلى اضمحلالها في الدنيا والآخرة بغير الردة. وش واضح الإشكال؟ فكيف الجمع بين ذلك؟ أجيب عن ذلك بأجوبة أربعة، ذكر مؤلف رحمه الله أربعة أجوبة للجواب عن هذا الإيراد. الجواب الأول، وهو الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله، أن الكفار منهم من يجازى على أعماله في الدنيا ومنهم من لا يجازى، منهم من يثاب على عمله في الدنيا فتجده يعيش في رغد وفي ساعة من الرزق ومن المال والأهل، ومنهم من ضيق عليه في هذه الدنيا. أما الآخرة فلا شك أنهم لا ثواب لهم ولا جزاء في الآخرة، ولكن في الدنيا هم على قسمين، فمنهم من يعيش فيها عيش رغد ومنهم من يعيش فيها عيش ضيق وبؤس. ومما يدل على هذا وعلى أنه هو المختار آيات من القرآن، آيات من القرآن تدل على هذا الوجه، منها قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة، هل عجلنا نعجل العاجلة المراد الدنيا، من كان يريد الدنيا نعجل لكل من يريدها، قال الله تعالى: لمن نريد، لمن نريد. إذن فالذين يريدون العاجلة في هذه الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة ولا يريدون ثوابها، بعضهم يعجل الله تعالى له ما أراد في هذه الدنيا. إذن هي مخصصة، هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومخصصة لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأنهما عامتان. وهذه الآية تدل على أنه ليس كل من يريد الدنيا تعطاه الدنيا، بل ما نشاء لمن نريد. وقال بتخصيص هذه الآية للآيتين المذكورتين الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال بها غيره. ومما يدل على التخصيص قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن هؤلاء من الناس من يقع له هذا. إذن خلاصة الكلام، الوجه الأول ما هو؟ أن الكفار على قسمين، فبعضهم يثاب على عمله في الدنيا وهو المذكور في تلكم الآيات التي سمعتم، وبعضهم لا يثاب لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو المذكور في الآيات الأخرى التي تدل على اضمحلال أعمالهم وبطلانها من أصلها. الوجه الثاني من الأوجه التي يجاب بها أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الأرزاق والأولاد وغير ذلك. إذن المراد بتوفية العمل له في الدنيا هو أنه يجازى بصحته، وهذا جلهم على هذا، ويجازى بسعة رزقه، ويجازى برزقه الأولاد ونحو ذلك. إذن هذا هو المقصود بقول الله تعالى نوفي لهم نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهو المراد بقول الله تعالى أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إذن فالمراد حينئذ أن أعمالهم التي عملوا أعمالهم التي باطلة باعتبار الشارع، الأعمال التي عملوا باطلة شرعا لا يعتد بها شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو المقصود بقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. إذن هل أعمالهم معتبرة عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة؟ ليست معتبرة ولا يعتد بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن شنو المقصود بقوله حينئذ نوفي إليهم أعمالهم؟ يعني الصحة وسعة الأرزاق وتكثير الأولاد ونحو ذلك، وليس المراد أن أعمالهم يؤجرون عليها، أن أعمالهم يجازون عنها، مفهوم كلام؟ لذلك قال تعالى وهم فيها لا يبخسون، يعني في هذه الدنيا، ولكن أعمالهم باطلة في الدنيا وفي الآخرة من جهة اعتداد الشارع واعتباره، لا يعتبرها الشرع في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يستحقون عليها جزاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. علاش؟ لأنها باطلة عند الشارع. وش هذا كلام؟ الوجه الثالث من الأوجه التي أجيب بها عن هذه الآية أن معنى قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم الغرض الذي لأجله عملوا ذلك العمل. يعني من عمل من الكفار عملا لغرض معين فإن الله تعالى يعطيه ذلك الغرض الذي أراد في دنياه، يعطيه الله تعالى ذلك الغرض الذي من أجله عمل هذا العمل. ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القارئ للقرآن والمجاهد والمتصدق. فهؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا، عملوا أعمالا نعم، ولكن أرادوا الجزاء عليها في الدنيا، لذلك الله تعالى يقول لهم قاتلت ليقال قاتل ليقال شجاع، وقرأت ليقال قارئ، وتصدقت ليقال جواد، وقد قيل، يعني أنك أخذت جزاءك في الدنيا. إذن عملت العمل من أصله لغرض دنيوي وقد أخذت ذلك الذي أردته في هذه الدنيا. شاش كي يقول الله تعالى الثلاثة معا كي يقول لهم الله وقد قيل، ما معنى وقد قيل؟ يعني أنك جوزيت على ما أردت، قصدك الدنيا فأخذت جزاءك. إذن معنى نوفي إليهم أعمالهم فيها نعطيهم الغرض الذي من أجله عملوا ذلك العمل في الدنيا. الوجه الرابع أن المراد بالآية المنافقون، المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون مع المسلمين مع النبي وغيره، يخرجون مع المسلمين للجهاد من أجل الغريمة. معلوم أن المنافقين كانوا يخرجون مع رسول الله ويخرجون مع المؤمنين في الغزو لأجل أخذ شيء من الغنيمة، فأولئك المنافقون الذين يخرجون مع المسلمين للغزو فقط لأجل الغنيمة يعطاهم من الغنيمة، يأخذون من الغنيمة لأنهم خرجوا لذلك الغرض، إذن نعطيهم الغنيمة يأخذون من الغنيمة، ولكن لا حظ لهم عند الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن المراد بقوله نوفي إليهم خصوص المنافقين الذين يخرجون للغزو لأجل الغنيمة، فإنه تعطاهم من الغنيمة، يوفى لهم ما أرادوا في هذه الدنيا من الغنائم والخمس، ولا حظ لهم عند الله تعالى. إذن هذه أربعة أوجه ذكرها المؤلف رحمه الله، أظهرها الوجه الأول منها، الوجه الأول هو نعم نعم، هذا ظاهر الآية، أنهم لا يبخسون في هذه الدنيا، يأخذون ما أرادوا من هذه الدنيا من الملذات والشهوات. ولكن هذه الآية كما ذكرت على الوجه الأول اللي قلنا هو الأصوب مخصصة، وقد ذكرت تخصيصها الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه الآية باش مخصصة بالآية التي في سورة بني إسرائيل بقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. آيتان مخصصة، هذه الآية وقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، هما معا خصص عمومهما، لأن الظاهر في العموم أن جميع من أراد الدنيا يوفى له عمله فيها، لأنها جاءت بصيغة العموم: من كان يريد، ومن هذا لفظ عموم، إذن يشمل كل من أراد الدنيا، كل من أراد الدنيا وزينتها الجزاء نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عامة، ونحن نرى بأعيننا أن من الكفار من يعيش في ضيق، من يعيش في بؤس وهو يريد الدنيا ومع ذلك يعيش في ضيق وبؤس. إذن اش كنقولوا؟ هذا العموم مخصص بقول الله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا لا يبخسون، ولكن شكون لا يبخسون؟ من أراد الله تعالى ذلك. إذن هذا العموم اللي كاين في الآية وفي الآية الأخرى أيضا: من كان يريد حتى الآخرة، مخصص بآية سورة الإسراء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد صرح بالتخصيص غير واحد من أهل العلم. نعم، زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون الآخرة، لأنه قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الحياة الدنيا، ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ونظير هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها. وقوله تعالى: يعرض الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. أيضا هذه الآية تدل على نفس ما دلت عليه: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، بمعنى لا ثواب لكم اليوم في الآخرة، لأن الطيبات والملذات قد أذهبتموها، أختموها في الحياة الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذابا. نعم. على ما قاله ابن زيد وقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، على أحد القولين. وقوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أحد الأقوال الماضية في سورة الأنفال. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم. أحد الأقوال، أحد الأقوال، ما هو القول المقصود هنا؟ القول المقصود هو أن المراد الكفار وهم مستغفرون، أن الآية على عمومها، وأن المراد أن الله تعالى لم يعذبهم بسبب استغفارهم أنفسهم، أي الكفار. هذا هو الوجه، القول الثالث. زيد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا. نعم. مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره. إذن ثلاث أساليب جاءت في القرآن تدل على نفس المضمون. بعض الآيات فيها أسلوب دال على أن عمل الكافر مضمحل من أصله، على أنه باطل من أصله. في بعض الأسلوب الثاني الذي جاء في القرآن فيه التصريح بأنها باطلة في الدنيا والآخرة، لاحظ آيات فيها التصريح بأنه لا عمل له أصلا، بعضها فيه التصريح بأن أعمال الكفار باطلة في الدنيا وفي الآخرة، مع الردة، إذا ارتد بطلت أعماله وحبطت في الدنيا وفي الآخرة. والأسلوب الثالث جاء فيه أيضا التصريح ببطلانها في الدنيا والآخرة مع غير الردة، إذن جاء في بعضها تقييد ذلك بالمرتد، وفي بعضها عدم تقييد ذلك بالمرتد، وإنما المراد الكافر عموما. التي جاء فيها التقييد بالمرتد قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه، إلى أن قال: أولئك حبطت أعمالهم. والتي ليس فيها التقييد بالمرتد قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، إلى أن قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن ثلاث أساليب دلت على مضمون واحد، وهو أنهم لا يجازون في الدنيا. زين. الأعمال مطلق أعمال تعبدية وغيرها، جميع أعمال الخير، أعمال الخير التي في الأصل يثابون عليها، ذا المراد. مثلا كتصدقهم أو إنفاقهم أو إعانتهم للمحتاجين، وهكذا من الأعمال الأخرى. لا لا، أعمال الخير التي في الأصل يؤجرون عليها، هذه المراد بالأعمال. هل هذه الأعمال يثابون عليها ولا يثابون؟ أما أعمالهم الجبلية العادية فهذه لا يؤجرون عليها أصلا ولو كانوا مؤمنين. والأعمالهم الشركية لا شك أنهم لا يؤجرون عليها لأنها معصية لله تعالى. للمراد غير ذلك من سائر الأعمال التي هي أعمال خير، لو كان فيهم شرط الإيمان لجوزوا عليها، هذه الأعمال هي المقصودة. نعم. أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله، فكقوله تعالى أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، وكقوله أعمالهم كسراب، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة، يعني في بطلانه مع الدنيا الآخرة، في كفر الردة وفي غيرها. الآية التي أذكر أو أولاها في كفر الردة والثانية في غير كفر الردة. نعم. فكقوله في كفر المرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وكقوله في كفر غير المرتد إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لاحظوا هنا مسألة مهمة، من اللي كنقولوا من أوجه الجمع ذكرنا أنهم يجازون على أعمالهم في الدنيا، وهذا أيضا من الأوجه التي تقدمت في قوله وهم يستغفرون، أن المراد استغفار الكفار أنفسهم، وأن الآية على عمومها، فالمانع من تسليط العذاب عليهم هو استغفارهم. شو هذا كلام؟ المراد بهذا من اللي كنقولوا أنهم جوزوا في الدنيا على أحد الأقوال، وإن كان ليس مرجوحا ليس راجحا، أنهم جوزوا في الدنيا على أعمالهم، ليس المراد بالجزاء الإنعام من الله تعالى، أن الله تعالى أكرمهم وأنعمهم وأنعم عليهم وأحسن إليهم، لا، وإنما المراد بذلك استدراجهم، الله تعالى أنعم عليهم ليستدرجهم، أنعم عليهم ليزيد في عذابهم وعقابهم. فليس المقصود بذلك الإكرام والإنعام والإحسان إليهم لحسن صنيعهم أو لحسن فعلهم، وإنما بين الله تعالى في آيات كثيرة أن ذلك كله المراد به الاستدراج، أن الله تعالى يملي لهم ويزيدهم النعم ليعاقبوا عليها وليسألوا عليها بين يدي الله وليضاعف لهم العذاب عند الله تعالى، هذا المقصود. زيد. وبين الله تعالى في آية أخرى أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام بل للاستدراج والإهلاك. نعم، ولو أخذوا ما أخذوا في الدنيا فذلك للاستدراج وللإهلاك ليضاعف عليهم العذاب. كقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، وأملي لهم يعني أمهلهم إن كيدي متين. وقال في آية أخرى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إمهالهم في الدنيا ليس خيرا لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذا الله تعالى يمهلهم في هذه الدنيا ويعمرون ويعيشون كما يعيش غيرهم ليزدادوا إثما. زيد. وكقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا. إذا لاحظ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هل ذلك منه من الله وكرامة؟ لا، لذلك قال بعدها حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. زيد. ولذلك هذه مسألة مهمة ليتنبه كل مسلم إلى إذا وجد من الله تعالى النعم والكرامات والمنن فلا يغلب جانب الرجاء ولا يأمن من مكر الله تعالى ولا يظنن أن ذلك كرامة ومنة من الله قطعا، لا، ليس لا يكون ذلك قطعا، بل الواجب على المسلم أن يخاف الله تعالى كما يرجو رحمته، يخاف عذاب عذابه ولا يأمن من مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فقد يكون ذلك استدراجا من الله تعالى له وهو لا يدري. فلذلك الواجب أن يرجع العبد إلى الله تعالى وأن يصلح علاقته بربه وأن ينظر إلى ما يخالف فيه شرع الله عز وجل فيتوب منه، لأنه قد يكون منة وقد يكون استدراجا، وضابط ذلك هو النظر إلى حال العبد، كيف حال العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فإن كان حال العبد مع ربه جل وعلا أنه من الصالحين، من التائبين، القانتين، الساجدين، الراكعين، ممن يخشون الله تعالى، فلا شك أن تلك منة من الله تعالى. وإن كان يبارز الله بالمعاصي ومع ذلك ينعم عليه، فقد يكون ذلك استدراجا لإهلاكه، فليحذر المسلم من ذلك. نعم زيد. قوله فإذا هم مبلسون يعني آيسون من كل خير. لما سلط الله عليهم العذاب انتقلوا من صورة إلى صورة. كانوا في بادئ الأمر لما فتح الله عليهم أبواب كل شيء ظنوا أن الخير كله بأيديهم، ثم الله تعالى بعد ذلك عاقبهم فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير أن يصل إليهم بعد أن كانوا يتمرغون في الخيرات. نعم. وقوله أيحسبون أنما نمد لهم أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. استفهام إنكاري هذا، مش المراد السؤال هذا، استفهام إنكاري. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات، لا لا، بل لا يشعرون، مش هذا هو المقصود. نعم زيد. وقوله قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نعم. وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى قوله شنو قال الله تعالى في هذه الآية؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن هذه الأشياء كلها التي سمعتم هي نعم، هي منن وكرامات، ولكن الله تعالى كل ذلك لم يعتبره، قال والآخرة عند ربك للمتقين. إلى غير ذلك من الآيات. والجواب من أربعة أوجه. الأول ويظهر لي صواب لدلالة ظاهر القرآن عليه أن من الكفار من يثيبه الله. وهذا الوجه الأول الذي ذكره يدل عليه الواقع، الوجه الأول الذي ذكره يدل عليه الواقع ولا لا؟ يدل عليه بالعيان، كين بعض الكفار خسر الدنيا والآخرة، ما هو عايش في الدنيا في نعيم ولا يعيش في الآخرة في نعيم، خسر الدنيا كافر بالله ويعيش في بؤس وضيق وحرج، هذا ملاحظ. أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت آيات وصح به الحديث، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات أخرى، وهذا مشاهد فيهم في الدنيا، فمنهم من هو في عيش رغد في عيش رغد في عيش رغد يعني واسع لا حجر فيه. العيش الرغد الواسع الذي لا حجر فيه. نعم. نعم عامة تشمل الكفار، بل الكفار داخلون بالأصالة فيها، هم الذين الأصل فيهم الإعراض. نعم. ومنهم من هو في بؤس وضيق، ووجه دلالة القرآن على هذا، ولذلك هم ولو وجدتهم في الظاهر يملكون متاع الدنيا فإن معيشتهم ضنك كما صرح الله تعالى بذلك، ولو كتلقاهم يملكون ما يملكون، وذلك غير واحد منهم صرح واعترف بذلك، يملكون من الدنيا الكثير، لا يوجد شيء من ملذات الدنيا ومتاعها إلا ويملكونه وهو بين أيديهم ويفعلونه، مع ذلك لا يشعرون بالحياة الطيبة، لا يحسون بالطمأنينة. علاش؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله تعالى. وبالمقابل قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولو كان فقيرا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك اللي كنتكلم عليه الآن هو متاع الدنيا الذي يتمتعون به في الظاهر، أما من حيث الباطن فلا سعادة ولا سرور لهم، ولو ادعوا ذلك في الظاهر ولو زعموا أنهم يحسون بالفرح فلا سرور ولا سعادة، بل دائما يحاربون أنفسهم ويحسون بالضنك. نعم. ووجه إذن قلنا في عيش رغد يا قسيد رغد زيد. ومنهم من هو في بؤس وضيق ووجه ضيق وضيق ومنهم من في بؤس. نعم نفس النسخة عندكم زيد. نعم وضيق قد يصح الأمر كيتوقف على اللغة، ضيق هذا ثابت بالكسر، إن سمع عن العربي صح أيضا. نعم. عندك هو؟ مزيان توضح المعنى، ومنهم من هو ومنهم من في، معنى واحد مش مشكل. زين. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصصة لعموم قوله تعالى. إيش معنى لمن؟ يعني لمن نريد التعجيل له، معنى من كان يريد بعمله العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد التعجيل له، مفعول بمحذوف لدلالة ما سبق عليه، لمن ما نشاء لمن نريد التعجيل له. إذن يؤخذ منه أن من لم يريد الله تعالى التعجيل له ولو كان يريد بعمله العاجلة لا يعجل له، لذلك قلنا مخصصة. زيد. فهي مخصصة لعموم قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم. وعموم قوله تعالى: ومن كان يريد حرف الدنيا نوته منها. وممن صرح بأنها مخصصة لهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الرقاق في الكلام على قول البخاري: باب المكثرون هم المقلون. باب المكثرون هم المقلون. نعم. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة. وقوله هذا كلام البخاري، هذا المكثرون معطوف وقوله على المكثرون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيتين. يعني البخاري رحمه الله ذكر الآيتين معا. زيد. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى في بعض الكفار: خسر الدنيا والآخرة. إذا لاحظ الآية الأولى يقول لنا الله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهذه قال لنا خسر الدنيا والآخرة. إذن هذا دليل على أن منهم من لا يحصل لا على دنيا ولا على آخرة. زيد. وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. الثاني وهو وجيه أيضا أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، كما صرح به تعالى في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الدنيا، وأكد ذلك بقوله: وهم فيها لا يبخسون، وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا، فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتالة والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير. وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا فيه، بمعنى لا تترتب عليها الأحكام الدنيوية الشرعية، هذا هو المراد. لأنه قد يقول قائل: لا فرق بين هذا الوجه والوجه الذي سبق، لا فرق كبير بينهما. المراد هنا أنهم يتمتعون، أنهم يأخذون من الدنيا الأشياء الظاهرة التي لا يعتد بها الشرع، عندهم الرزق، عندهم الأولاد، الصحة، وهكذا. أما أعمالهم في الدنيا نفسها لا يعتد بها شرعا، ولذلك الأحكام الدنيوية لا تنبني عليها. أحكام الدنيا ويغيف الدنيا ما كتنبنيش أبدا على أعمالهم أي أحكام دنيوية. فمثلا من أحكام الدنيا الميراث، لا ميراث لهم من المسلمين. من أحكام الدنيا عصمة الدم، دمهم غير معصوم، وهكذا. فأحكام الدنيا أصلا باطلة بالنسبة لهم. زيد. فيه عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح، ولا نكاح كذلك دم. النكاح هذا من أمور الدنيوية، لا ينكحون، وهكذا. ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بدليل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا تدخر لهم في الأعمال النافعة، ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين. وكفى بهذا بطلانا، بمعنى هذا هو أعظم البطلان، أن أعمالهم لا تدخر لهم ولا تكتب في عليين في الدنيا، ولا يستفيدون منها في الدنيا أحكاما، وإنما أنهم كغيرهم من يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم. زين. أما مطلق النفي الدنيوي النفعي أما مطلق النفي الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء، فلا ينافي بطلانها بدليل قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع، وقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولهم، وإن الدار الآخرة لأهل الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، إلى قوله: للمتقين. والآيات في مثل هذا كثيرة. ومما يوضح هذا المعنى حديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة الآيات. ثم قال: أسنده البغوي من رواية أسنده البغوي من رواية زكريا ابن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. المقصود من هذه النصوص كلها النصوص القرآنية وهذه الأحاديث أن ذلك النفع الذي ينتفعه الكفار في الدنيا عند الله كلا شيء، عند الله غير معتبر، عند الله غير معتد، فكأنهم غير منتفعين، ولو انتفعوا بما ذكرنا من الصحة والرزق والأولاد فكأنهم غير منتفعين، لأنهم لا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكفى بذلك بطلانا. زين. قال مخيده عفى الله عنه: لا يخفى أن مراد الحافظ ابن كثير رحمه الله بما ذكرناه عنه أن كلتا الطريقين ضعيفة، إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى فيصلح المجموع للاحتجاج، كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة معتبر بها يشد بعضها، معتبر أن الطرق الضعيفة زيد من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. نعم. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، يعني الواحد لا يقوى ولكن الاثنان والثلاثة والأربعة يستطيعان مخاصمة القوي. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان، إذا الواحد لا يستطيع ولكن الاثنان قد يستطيعان. مقصوده بهذا ما تقرر في علم الحديث مما هو معروف وقد سبق في النخبة، أن الحديث الضعيف المنجبر بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي الجندية كلاهما ضعيف. نعم. لأن زكريا عندكم محذوفة، شو المشكلة؟ زكريا أو زكريا، هو ذكره في الأول بالهمزة ولكن لا إشكال، هو لغتان فيه أصلا، هذا الاسم زكريا فيه لغتان بحذف الهمزة وذكرها، وقد قرئ بهما في القرآن، قرأ عاصم زكريا في القرآن كله، ونحن نقرأ زكريا بالهمزة في القرآن كله، إشكال. وإنما روى مسلم عن سمعة مقرونا بغيره لا مستقلا بالرواية كما بينه الحافظ ابن حجر في التقريب. الثالث أن معنى نوفي إليهم أعمالهم أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا، كالذي قاتل ليقال جريء، والذي قرأ ليقال قارئ، والذي تصدق ليقال جواد، فقد قيل له ذلك، وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق أنه يقال لكل واحد منهم: إنما عملت ليقال فقد قيل، أخرجه الترمذي مطولا، وأصله عند مسلم كما قاله ابن حجر ورواه أيضا ابن جرير. وقد استشهد معاوية رضي الله عنه لصحة حديث أبي هريرة هذا بقوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهو تفسير منه رضي الله عنه لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث. الرابع أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله وإنما يريدون الغنائم، فإنهم يقسم لهم فيها في الدنيا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة، والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، والعلم عند الله تعالى. نعم. إذن خلاصة الكلام في وجه الجمع أربعة أوجه، أولها وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله أن منهم من يثاب في الدنيا ومنهم من لا يثاب، وعليه فلا إشكال في الآيات. لأن من يثاب في الدنيا هو المراد بالآيات التي فيها نوفي إليهم، ومنهم من لا يثاب وهو المراد بالآيات الأخرى. والدليل على أن هذا هو المختار قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقد خصص الله تعالى من عموم من بعض من شاء الله تعالى التعجيل له، فهي مخصصة للآيتين المذكورتين، وممن ذكر أنها مخصصة ابن حجر رحمه الله. الوجه الثاني أن المراد بقوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم، ما يتمتعون به من مسائل الدنيا التي لا تترتب عليها أحكام، كالرزق والأولاد والصحة وهكذا. أما أعمالهم فإنها باطلة غير معتد بها، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تنبني عليها لا أحكام النكاح ولا الميراث ولا غيرها من الأحكام الدنيوية. واضح كلام؟ وكفى بهذا بطلان كما ذكر المؤلف. الوجه الثالث أن معنى قوله نوفي إليهم أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله ذلك العمل في هذه الدنيا، ولا حظ لهم في الآخرة. الوجه الرابع أن المقصود بالآية المنافقون، فهي عامة مراد بها الخصوص، لأنهم كانوا يخرجون للغزو ويريدون بذلك الغنائم، فيعطون من الغنيمة ولكن لا حظ لهم من الجهاد عند الله تعالى. ثم قال: نعم من أي وجه يخالف؟ أين المخالفة؟ نعم، أين المخالفة بين هذا الوجه وبين الأحاديث؟ مخصص. نعم، هذا كعام وده مخصص. ألا يجوز تخصيص السنة بالقرآن؟ هل السنة تخصص بالقرآن؟ بالاتفاق وفيه خلاف. بالاتفاق السنة القرآن يخصص السنة بلا إشكال، وإنما خلاف في العكس، هل السنة تخصص القرآن ولكن القرآن يخصص السنة بلا إشكال. إذن في القرآن يخصص السنة، فتكون الآية مخصصة لتلك العمومات. نعم. قال الله تعالى: قال ربي إن ابني، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إذن نوح عليه السلام يثبت في هذه الآية أن ابنه من أهلي، فقال ربي إن ابني من أهلي. وفي آية أخرى جاء ما يدل على خلاف ذلك، قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك. إذن نوح عليه السلام يثبت أمرا والله تعالى ينفيه. نوح عليه السلام يثبت أن ابنه من أهله، والله تعالى يخبره أنه ليس من أهله. واضح وجله. وجه الجمع بين هذا وبين ذاك أن معنى قوله تعالى ليس من أهلك يعني ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، لأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله. قال جل وعلا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. واضح؟ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنوا، في سورة المؤمنون: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إذا المقصود أن الله معنى قوله إنه ليس من أهلك أي إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، بمعنى هو داخل في قولي إلا من سبق عليه القول، وليس داخلا في عموم وأهلك. إذا نوح عليه السلام علاش قال إن ابني من أهلي؟ ظن أنه داخل في عموم قوله تعالى وأهلك، احمل فيها من كل زوجين وأهلك، فقال إن ابني من أهلي وقد قلت لي وأهلك، فقال لي الله تعالى إنه ليس من أهلك الذين وعدت بنجاتهم، هذا داخل في إلا من سبق عليه القول منهم. هذا وجه الجمع بينهما. زيد. قوله تعالى: فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. والجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم، أي الموعود بنجاتهم في قوله لأنه كافر لا في قوله. فين هو قوله؟ النسخة عندك يا إسماعيل؟ نعم، ما جبتيش إياها من الطائفة؟ نعم. هاد لا لا لا في هذا الموضع كلكم ما عندك، واش عندك انت؟ أي موجود بنجاتهم في قوله. شنو من بعد في قولي؟ قل ها؟ في قول يقول محرسين. زيد؟ يقول مزوجين لأنه كافر وقول محرسين. لا لا لا، غير في قوله سرد لي بشوية، شنو من بعد منه؟ في قوله زيد. قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهله لأنه كافر له. حسبك. لاحظوا هذا الموضوع، هذا في الأصل المطبوع في النسخة الأصلية، أول طبعة طبعت فيها في قوله لننجينك وأهلك، لننجينك وأهلك، هكذا في الأصل المطبوع، وهذا اللفظ غير موجود في القرآن، كيناش في القرآن لننجينك وأهلك، وإنما موجود لننجينه وأهله، وهذه الآية في العنكبوت وهي في حق لوط عليه السلام، ماشي في حق نوح عليه السلام. إذن فالمناسب في هذا الموضع يعني الموافق للمعنى الآيتان اللتان ذكرتهما من القرآن، واحدة في سورة هود والأخرى في سورة المؤمنون. أما التي في هود فهي قول تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وفي سورة المؤمنون فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هاتان الآيتان في حق نوح عليه السلام وهما المناسبتان في المعنى. أما في بعض النسخ لننجينك وأهلك في الأصل المطبوع فهذه ليست صحيحة. في بعض الطبعات صلحوا هذا الخطأ، الطبعات المتأخرة صلحوا هذا الخطأ وتتشوف الآية شنو عندك هنايا. في بعض الطبعات صلحوا هذا الخطأ ولكن اش داروا؟ حيدوا لننجينك وأهلك وداروا لننجينه وأهله، وهي كذلك ليست صوابا. لننجينك وأهلك ليست صوابا لأنها ليست من القرآن، هذا اللفظ ليس في القرآن. ولننجينه وأهله ليست صوابا كذلك لأنها في حق لوط ونحن نتكلم على نوح. إذن الصواب هما الآيتان في سورة هود والمؤمنون. أما لننجينه وأهله إلا امرأته كانت مغامرين في سورة العنكبوت فليست في هذا الموضع. نعم زيد. لأنه كافر لا مؤمن. وقال نوح إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال ونادى نوح ابنه، إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح لكفره فليس من أهل الموعود بنفسه. إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح، هكذا عمك؟ لا، هذا ليس صوابا، بأن هذا الابن عامل غير صالح. هذه الآية قرئت بقراءة، قرئت إنه عمل غير صالح قراءة متواترة، وقرئت إنه عمل غير صالح، وفرق بينهما في المعنى. على قراءة إنه عمل غير صالح التي نقرأ بها الضمير ليس المراد به الابن، المراد به سؤال نوح عليه السلام، كي يقول الله تعالى لنوح عليه السلام إن سؤالك إياي، إن سؤالك إياي نجاته عمل غير صالح. وعلى قراءة إنه عمل الضمير للابن، إن هذا الابن عمل غير صالح، إن ابنك عمل عملا غير صالح، فهما قراءة. فعلى ما ذكر هنا إلا أنه أخبره بأن هذا الابن، إذن فسر هو الضمير في أن إنه بالابن، إذن عمل غير صالح. أما على القراءة الأخرى فالمعنى إن سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح، فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وإنما النجاة للمؤمنين. إذن هل نوح عليه السلام لما طلب من الله تعالى وسأل أن ينجي ابنه كان يعلم أنه كافرا؟ لا، لذلك الله تعالى قال لي لا تسألني ما ليس لك به علم، إذن كان يظن أنه من المسلمين الناجين. الله تعالى قال لي لا تسألني ما ليس لك به علم. نعم زيد. فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وإن كان من جملة الأهل نسبا. نعم، إذن الله تعالى يقر أنه ابنه من جهة النسب ولا لا؟ قال الله تعالى ونادى نوح ابنه، إذا الله تعالى يقر أنه ابنه من جهة النسب، ولكن من جهة النجاة فالموعود بنجاتهم من الأهل هم المؤمنون المسلمون، وهذا ليس منهم، إذن فليس من الموعود بنجاتهم لكونه كافرا وهو من أهله نسبا. هذا أقول لك. ثم قال نعم ليس من أهلك الموعود بنجاتهم في قولي وأهلك، هذا المقصود، إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. وش كل وعد الله تعالى بنجاة المسلمين أو الكافرين؟ إذن هذا ليس من المؤمنين المسلمين الموعود بنجاتهم، وإنما هو من أهلك الكافرين الذين لا ينجون. نعم نعم ما كنسمعش. لا يلزم ذلك، الله تعالى وعد نوح عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين. نوح عليه السلام ظن أن ابنه كان من الموعود بنجاتهم. لو لم يظن هذا الظن لما سأل الله تعالى وقال له ربي إن ابني من أهلي. إذن ظن الله تعالى أنه داخل في ذلك العموم. كان كيظن نوح أن ولده حتى هو داخل في العموم ديال وأهلك الذين وعد بنجاتهم. فقال له الله تعالى لا تسألني ما ليس لك به علم. هذا راه ماشي من ذوك الموعود بنجاتهم. هذوك اللي ذكرتك أنهم سينجون ليس داخلا فيهم ابنك هذا. فلذلك قال لي لا تسألني ما ليس لك، بمعنى أنا أعلم وأنت لا تعلم، أنا أعلم الناجين من غير الناجين. نعم كذلك مثلها مثل ابنها مثل ابنها كذلك. ما الدليل على أنها نجت في السفينة؟ ما الدليل؟ أي كيف يفهم؟ كيف يفهم من الآية؟ وشنو وجه الاستدلال؟ شنو وجه الاستدلال بفخانتهم؟ خانتهم يعني نجيناهم من السفينة؟ نوح عليه السلام هو اللي ما كانش عالم. إذن الضمير في قوله خانتاهما إذن شنو المراد به حينئذ؟ والله تعالى لا يعلم. هذا أصلا يحتاج إلى دليل. أما لوط عليه السلام فالأدلة من القرآن ترد على أنه كان يعلم أنها كافرة وكان يعظها ويذكرها بالله تعالى. والله تعالى في آيات كثيرة صرح بهذا، أن الله تعالى يقول للوط عليه السلام إن امرأتك من الكافرين، إنها من الغابرين، إلا امرأتك إلا امرأته. في آيات متعددة الله تعالى يصرح بأن لوط كان يعلم بأن زوجة أهله كانت كافرة. لم يلزمش إن شاء التلازم. نعم تفضل. قال الله تعالى لا يجوز أبدا، هذا مقرر في عقيدة أهل السنة، لا يجوز سؤال المغفرة للكافر. نعم قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. احنا نعمل بالظاهر، هذيك ما يدرينا الله أعلم أمره إلى الله. ففي الظاهر لا نستغفر له إلا إن تيقن أنه متى على الإيمان. إلا تيقن أنه مات على الإيمان عد تاني راه كيبقى الاحتمال، وما يدرينا أنه مات على الكفر. كان عملوه بالظاهر، كان طلبوا له المغفرة والرحمة وكذا. إلا كان في الظاهر أنه مات على الكفر جاحدا أمره إلى الله، ولكن نحكم بالظاهر، الله يتولى سريرته. هذا المر. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. هذه الآية الظاهر فيها أن إبراهيم عليه السلام أجابهم من اللي قالوا له سلاما، ماذا قال لهم؟ قال سلام. في آية أخرى ظاهرها أنه لم يرد عليهم السلام، قالوا سلاما قال إنا منكم وجيلون. إذن في هذه الآية الله تعالى يقول قالوا له سلاما فرد عليهم السلام قال سلام، وفي الآية الأخرى قالوا سلاما قال إنا منكم وجيلون، لم يرد عليهم السلام. وجه الجمع بينهما أن نوح عليه السلام أجاب بي أن إبراهيم عليه السلام أجاب بالأمرين، قال سلام وقال إنا منكم وجيلون، أجاب بهما. فذكرت هذه في آية والأخرى في آية. لما قالوا له سلام قال سلام ثم قال لهم إن منكم وجلون. ومما يدل على أنه أجاب بهما معا سورة الذاريات، فقد ذكر الله تعالى فيها الأمرين معا. قال تعالى قالوا سلام قال سلام قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون، قد ذكرته لكم في ما مضى في الدرس. سلام عليكم جملة وأنتم قوم منكرون جملة. ولا شك أن معنى قوله قوم منكرون هو معنى قوله إنا منكم وجل. لذلك في الآية بعدها قال فأوجس منهم خيفة، أوجس خيفة منهم. إذن لماذا قال لهم أنتم قوم منكرون؟ لوجله منهم. لخوفه منهم ووجله منهم وعدم معرفته لهم. ما عرفهم شكون، إنكم قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، أنتم مجهولون عندي، لأنه وجل. إذن فوجه الجمع أنه أجاب بهما معا. قال قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة. وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل منهم من غير رد السلام، وذلك قوله تعالى فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والجواب ظاهر، وهو أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين، رد السلام والإخبار بوجله منهم، فذكر أحدهما في هود والآخر في الحجر. ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات في قوله فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، لأن قوله منكرون يدل على وجله منهم. ويوضح ذلك قوله تعالى فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أن في كل منهما قال سلام. نعم. ارفع صوتك لانت. احسنت، نعم احسنت. ذكر هذا الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على الحديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم دخل الثاني وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فدخل الثالث فقال وبركاته، فقال نفس الباب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول له 10 حسنات والثاني 20 والثالث 30. هنا في كلام الإمام النووي رحمه الله عن هذا تكلم عن هذه المسألة، وهي هل يجوز الاقتصار على قول سلام استدلالا بهذه الآية. والمسألة الثانية هل حتى هي ملاحظة أخرى السيد الحنفي، هل يجب ذكر الواو في الرد؟ يعني من قال السلام عليكم هل تقول وعليكم السلام أو يكفي أن تقول عليكم السلام؟ لأنه في الآية قالوا سلام قال سلام بدون واو، فهما مبحثان. أما قوله قالوا سلام قال سلام فالظاهر والذي دلت عليه أيضا بعض النصوص التي ثبتت في السنة أن الواو لا يشترط الإتيان بها، فيجوز في رد السلام أن يقول الرد عليكم السلام بلا واو، وثبتت الواو أيضا. أما قوله قالوا سلاما فالمختار والظاهر الذي اختاره غير واحد المحققين أنه لا يجزئ ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصفة المشروعة وبين كيفية المشروعة، ومعلوم أن العبادات يرجع في بيان كيفيتها وصفتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون قد ذكرت هنا إجمالا وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون السلام عليكم وعليكم السلام أو بالإفراد، لأن هذا الحديث الذي ذكرتكم فيه السلام عليك يا رسول الله، ففيه أيضا جواز عدم ذكر ميم الجمع لمن إذا كان المسلم عليه مفردا، يجوز تقول للمفرد السلام عليك فيقول لك وعليك السلام، أو السلام عليك ورحمة الله لأن الثانية أيضا قال ذلك، فتقول وعليك السلام ورحمة الله، كل ذلك جائزة. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا يجب رد السلام، أن يرد أول السلام، إذا كررها أنت رد عليه السلام، إذا واحد قال لي وعليكم السلام، ربما ما سمعك شو قد زيد. نعم، وجداش؟ وجل إبراهيم عليه السلام من الملائكة. نعم، هم سلموا عليه وبعد ذلك وجل، بعد ذلك صرح بالوجل. نعم، ولكن من سلم عليك ولا تعرفه وبصفة معينة قد توجل منه مع سلامه عليك. تصور واحد من المخلوقات عجيب جدا سلم عليك في مكان خال، هو سلم عليك ألقى عليك السلام، ولكن مع ذلك قد توجل منه إذا تعجبت من خلقته، إذا كانت الخلقة دياله ليست طبيعية ليست عادية قد يحصل هذا الوجه اللي يحصل له. نعم. نعم. نعم ماذا؟ نعم أيضا أوجز منهم خيفة هنا. إوا خرجنا دابا من مبحث إلى مبحث الفقه. على الصحيح حسنة، على المختار وإن كان فيها خلاف، المختار أنها حسنة بمجموع الطرق، ويدل عليها قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واضح؟ ففي تلك الحالة الأحسن هو زيادة ومغفرته، اختلف فيها والمختار أنها حسنة بمجموع الطرق. قال الله تعالى خالدين فيها ما سرتوا هادشي سرتوا هادشي قال الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. تقدم الكلام على هذه الآية في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قلت الكلام هناك في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، تحدثنا عن الاستثناء الوارد في سورة هود ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في موضعين في أهل الجنة وفي أهل النار إلا ما شاء ربك، وذكرنا هناك أن المراد بالاستثناء فيه أقوال، القول الأول أن المراد بقوله تعالى إلا ما شاء ربك الفترة التي بين بعثهم من قبورهم وبين دخولهم للنار أو دخول أهل الجنة للجنة، هذه الفترة المستثناة إلا ما شاء الله، يعني في تلك الفترة بين البعث من القبور وبين دخولهم للنار. ومن الأوجه التي ذكرناها هناك أن هذا كناية وأنه أسلوب عربي تستعمله العرب للدلالة على التأبيد والخلود، لأنهم كانوا يعتقدون أن السماوات والأرض لن تزولا مما لا يمكن زواله، فكانوا إذا أرادوا التأبيد يقيدون ذلك ويعلقونه بدوام السماوات والأرض، فالله تعالى خاطبهم بلسانهم، خاطبهم بما يستعملون من الكنايات، فقال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لأن دوام السماء والأرض كان عندهم مؤبدا، كانوا يعتقدون تأبيده، وغير ذلك مما سبق الكلام عليه هناك. زيد قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات التي يظن تعارضهما، ما كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة النبأ. نعم قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كلام على هذه الآية في تفصيل وفي فوائد قيمة جدا، اتركوا إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.